الحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد، عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. قال الإمام محمد بن الحسين الأجري رحمه الله، قال: فإن قال قائل: ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ؟ قيل له: كان الناس قبل أن يبعث النبي صلى الله عليه وسلم أهل أديان مختلفة، يهود ونصارى ومجوس وعبدة أوثان، فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم كان من أسلم من كل طبقة منهم غريبا في حيه، غريبا في قبيلته، مستخفيا بإسلامه، قد جفاه الأهل والعشيرة، فهو بينهم ذليل حقير محتمل للجفاء، صابر على الأذى، حتى أعز الله عز وجل الإسلام وكثر أنصاره، وعلى أهل الحق وانقمع أهل الباطل. فكان الإسلام في ابتدائه غريبا بهذا المعنى. إذن هنا الإمام الأجوري رحمه الله يبين لنا ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا. قال: وسيعود كما بدأ. إذن قوله بدأ الإسلام غريبا عليه الصلاة والسلام، هذا ما صوره الإمام الأجري رحمه الله. ثم قال رحمة الله عليه: وقوله صلى الله عليه وسلم: وسيعود غريبا، قال معناه والله أعلم أن الأهواء المضلة تكثر. هنا مسألة: الأهواء جمع هوى، فلماذا سموا الفرق وسمي الجماعات والأحزاب؟ لماذا سماهم أهل السنة أهل أهواء؟ قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فسمي الفرق الأهواء لأن هؤلاء إنما يصدرون عما يريدون لا ما يريد الشرع والوحي. فما معنى الهوى؟ الهوى هي الشهوة التي يقدمها العبد على الوحي وعلى السنة، بمعنى هو يريد هذا القول، يريد هذا المعنى، فهذا مراده، وهذا ما يهواه، وهذا ما يميل إليه قلبه، وهذا ما يحبه، وهذا القول هو الذي أراده وأحبه ومال قلبه إليه. هذا كله تعريف لمعنى الهوى. إذن هو يصدر عما يريد، عما يميل إليه قلبه، لا يصدر عما يصدر عن السنة، هو لا يريد ذلك. لذلك سموا من هنا بأهل الأهواء، بأهل الأهواء. قال: إن الأهواء المضلة تكثر، فيضل بها كثير من الناس، ويبقى أهل الحق الذين هم على شريعة الإسلام غرباء في الناس لقلتهم. إذن الأهواء تكثر، الفرق تكثر، الجماعات تكثر، الأحزاب تكثر، الأهواء عموما، ولكن يبقى أصحاب الصفات المؤسسة التي ذكرناها في تعرفة الغريب، يبقى هذا العبد لأن هواه في اتباع الوحي. ولو قلنا بالحديث مثلا بتحسينه، وهو حديث يحتمل التحسين، لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، تبعا لما جئت به. فالأصل هنا أن هذا الغريب صاحب هذه الصفات التي ذكرناها هو ثابت على ما هو عليه، لا يميل إلى أيما جماعة، لا يميل إلى أيما حزب، إلى أيما فرقة، لا يميل إلى ما يريد من نفسه، لأن هنا مسألة وهي أدق. ممكن إنسان لا يتبع جماعة، لا يتبع حزب، لا يتبع فرقة، وهو مع ذلك حينما يرجح مسألة ما، أيهما أرجح، القول الأول أم القول الثاني أم القول الثالث؟ هو قبل أن يرجح قلبه يميل إلى القول الثاني، هذا هو الهوى، فقلبه يميل إلى القول الثاني ويريد القول الثاني، يحب القول الثاني، يهوى القول الثاني، هذا هو الهوى. فيبدأ من هنا إذا لم يعتصم بالله عز وجل ويجعل نظره إلى اليوم الآخر وأنه موقوف بين يدي الله، فيزجر هواه، واضح؟ فيبدأ هنا في الاستدلال، فإن استدل وظهر له الحق في القول الأول ترك ما يميل إليه قلبه من القول الثاني، هذا هو الأصل. أما أصحاب الهوى فيقدمون ما يحبون على ما يريده الشرع. لذلك قال هنا: ألم تسمع إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: تفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، فقيل من هي؟ قال: الناجية. فقال: ما أنا عليه وأصحابي. فقوله عليه الصلاة والسلام الناجية الذي نجت من الشقاق ومن الفتن في الدنيا. وهنا سؤال: بأي شيء نجت هذا العبد الغريب؟ إنما نجا بهذه الصفات المؤسسة، أنه صبر على أصول العلم، صبر على العلم وعلى تعلمه، وصبر أن يعمل به، وصبر على الجهاد فيه، وصبر على الأذى فيه، فهذا العبد نجا من الفتن. لذلك علينا في مثل هذه الأيام، نسأل الله أن يثبتنا وإياكم، علينا بهذه الأيام أن نبذل الوسع في تعلم العلم كي ننجو من هذه الفتن المتلاحقة. كل يوم مسألة يخوض فيها فلان وفلان وفلان، وأنت مسكين لا علم عندك، فتغتر بفلان فتذهب معه في هذا القول، فتغتر به فتقع في الفتنة. لذلك الأصل حينما قال حذيفة للنبي عليه الصلاة والسلام، قال: فما النجاة يا رسول الله؟ قال: يا حذيفة، تعلم كتاب الله. وكلمة كتاب الله إذا جاءت مفردة كما يقول ابن القيم في إعلام الموقعين، إنما يعنى بها حكم الله في الكتاب والسنة، كما قال تعالى: كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم، أي حكم الله عليكم. وكما قال صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي، لن تضلوا بعدي، كتاب الله أي حكمه، وحكم الله كتاب أي قرآن وسنة. لذلك علينا أن نجتهد، نبذل الوسع في تعلم العلم كي ننجو نحن من هذه الفتن. لذلك قال: هي الناجية، فهي نجت بهذا العلم، بهذه السنة، بتوفيق الله سبحانه وتعالى، نجت في الدنيا من الفتن، نجت من الأقوال المضلة، نجت من الأهواء، نجت من فلان قال وفلان قال وفلان قال، ونجت في القبر من الفتن والسؤال، ونجت في الآخرة من النار. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. فأبشروا، فكل من ثبت وثبته الله في الدنيا إلى أن مات فهي بشرى أن الله سيثبته في القبر. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة أي في القبر، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. فقال هنا، نعوذ بالله من الظلم، قال هنا ما أنا عليه اليوم وأصحابي. وهذا قيد في غاية الأهمية، أن النبي عليه الصلاة والسلام أعطى الطائفة الناجية أصل واحد فقط، أصل واحد، ما أنا عليه اليوم، ما أنا عليه اليوم وأصحابي. هذه الكلمة تتطلب منا جميعا أن نعرف ما الذي عليه النبي عليه السلام في هذا العصر وفي زمنه من أقوال وأفعال وتقرير وترك، وما الذي كان عليه أصحابه رضي الله عنهم من أقوال وأفعال وإجماع واختلاف. وهذا كما ذكرنا بأن الغريب يتصف بهذا الوصف، ألا وهو الصبر في طلب العلم. هذا هو يا إخواني، الوقت لا يحتمل بأننا نتملص من العلم، الوقت لا يحتمل بأننا نتملص من سماع العلم، الوقت لا يحتمل بأننا نتملص ونتحايل أن نبتعد عن طلب العلم، الوقت لا يحتمل. الفتن متلاحقة كل يوم، وكل مرحلة تكون الفتنة فيها أشد من التي مضت، والفتن الآتية أشد مما نحن فيه. نسأل الله عز وجل النجاة، نسأل الله النجاة. ثم ذكر بعد ذلك الإمام الأجوري رحمه الله قوله صلى الله عليه وسلم: مروا بالمعروف وانهوا عن المنكر. مروا بالمعروف وانهوا عن المنكر. ابن القيم رحمه الله قال بأن المعروف هو كل أمر، أمر إيجاب أو أمر استحباب، به إيجاب أو استحباب. وأنهوا عن المنكر هو كل نهي به تحريم أو كراهة. إذن الأصل هنا أن نأمر بالمعروف، وهنا مهم بأننا لن نأمر بالمعروف إلا بعد أمرين: أولا أننا نعرف أنه معروف، واضح؟ فكيف نأمر بمعروف ونحن لا نعرفه أصلا؟ يعني كيف أأمر بشيء وأنا لا أعرفه، أو كيف أنهى عن شيء وأنا لا أعرفه؟ في زماننا هذا نجد من يأمر بشيء يقول هو معروف. طيب، تأمر بأننا نفعله، لماذا نفعله؟ لماذا نفعل هذا ولماذا تأمرنا به؟ فتجد من يقول: لأن فلان يقوله، لأن فلان قاله. هل مجرد لأن فلان قاله أو فلان نهى عنه تقول بأنني آمر بكذا وينبغي أن ألا تفعل كذا؟ فالأصل أن تكون عالما بهذا المعروف، عالما بهذا المنكر، هذا هو الأصل. فليس المعروف تأمر به لأنك تحبه، وليس المنكر تنهى عنه لأنك لا تحبه، لأن هذا المعروف والمنكر عند أهل الأهواء. هذه مهمة بارك الله فيكم. فالأصل إذا أمرت بمعروف أن تعرف المعروف، وإذا نهيت عن منكر أن تعرف هل عليه دلالة أم لا، هل فيه دلالة، فيه دليل على أن هذا منكر أم لا. نسمع اليوم بأن فلان عصى، فلان عاصي، فلان كذا، هؤلاء عصاة. طيب لماذا؟ ما الدليل على ذلك؟ واضح، أهواء، نسأل الله السلامة والعافية. فحتى نبتعد ولا ننساق، بارك الله فيكم، خلف قول فلان أو قول فلان، فالأصل هو أن تعرف المعروف وأن تنهى عن المنكر. في صحيح الإمام البخاري من حديث عكرمة، عكرمة رحمه الله صاحب ابن عباس، جاء إلى ابن عباس يوما فقال له: إني صليت، انتبه، صليت خلف شيخ أحمق بالبطحاء. بيقول شيخ أحمق، أنا صليت ورا واحد أحمق. فقال له ابن عباس: لما؟ قال: إنه كلما أراد أن يقوم يكبر، كلما أراد أن يركع يكبر، كلما أراد أن يسجد يكبر، كلما أراد أن يرفع يكبر. بيقول له كلما يجي يفعل كده يكبر، كلما يقوم من السجود يكبر. فابن عباس رضي الله عنه قال: ويحك، تلك صلاة أبا القاسم. وجه الشاهد هنا بأن عكرمة مع علمه ولزومه لابن عباس غاب عنه هذه الكيفية. اتنين، أن عكرمة أنكر على الرجل، قال: صليت خلف شيخ أحمق. أنكر عليه لمجرد الإنكار فقط، لمجرد الإنكار فقط. طيب ما هو الدليل الذي أنت به أنكرت عليه؟ واضح؟ يبقى هذه نأخذ منها مهمة، بارك الله فيكم، أنه ليس بمجرد أن الشيء ما أعجبك، أنه هناك تلازم بين هذا وبين أنه منكر في الشرع. لا، لا تلازم بين أن هذا الشيء لا يعجبك وأنه منكر في الشرع، وبين أن هذا الشيء أنت تحبه وبأنه أو أنه مباح في الشرع أو أنه مستحب في الشرع، هذا غير صحيح. فالإيجاب أو الاستحباب أو التحريم أو الكراهة، هذه أحكام شرعية ينبغي أن يقوم عليها الدليل. قال: مروا بالمعروف وانهوا عن المنكر حتى إذا رأيت شحا مطاعا. الشح ألا وهو الحرص، الشح الحرص، وهو أعم من البخل، أعم من البخل. وكان ابن مسعود رضي الله عنه يطوف بالبيت يقول: اللهم قني شح نفسي، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. ألا وهو الحرص، حرص النفس، أن النفس تحرص على ما في يد الغير، أن النفس تحرص على الدنيا، أن النفس تحرص على الكسل، أن النفس تحرص على المال، أن النفس تحرص على كذا وكذا وكذا. النفس تريد أن تحرص على أيما شيء إلا الآخرة. لذلك كان يقول: اللهم قني شح نفسي. الشح هذا تراه رأي العين في هذه الأزمنة التي نعيش فيها، نسأل الله أن يثبتنا وإياكم. فترى الحرص على الدنيا بترك الصلوات، تجده يترك الصلاة أو يصلي، ويحرص على زيادة المال فيترك طلب العلم، ويترك ويترك ويترك، عنده قاعدة بأنه ممكن يتنازل عن أي شيء في دينه، عنده قاعدة بأنه إذا تعارض أيما شيء مع مرتبه من أمر دينه ممكن يتنازل عن أي شيء من دينه. هذه قاعدة عنده، هذا هو الشح. فإذا رأيت شحا مطاعا وهوى متبعا، وهذا الذي ذكرناه، الهوى ميل القلب إلى ما يحب لا إلى ما يريد الشرع، فأنت ترى صاحب الحرص على دنياه إذا كلمته حرصه هو يطيعه، هو يطيع حرصه. لذلك قارن النبي عليه السلام الشح بالهوى، لأن الهوى هو ميل القلب، ودنيا مؤثرة، مؤثرة مفضلة، ودنيا مفضلة. حب الدنيا إخواني بارك الله فيكم مذموما لغيره، لأن الدنيا بها تحصل أمر الآخرة، الدنيا تتصدق فيها، تنجب فيها، تعمل لك صدقة جارية فيها، هذه الدنيا. ولكن ذم الدنيا إنما إذا جاء ما يجعلك تنسى آخرتك. لذلك هنا قال الدنيا ملعونة، ملعون كل ما فيها إلا ذكر الله وما والاه أو عالم أو متعلم. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا منهم. يبقى دي الوصف الأول، شح مطاع، الهوى متبع، الدنيا مؤثرة، وإعجاب كل ذي رأي برأيه. لاحظ كلام الوحي، لاحظ كلامه صلى الله عليه وسلم، إعجاب كل ذي رأي برأيه. قال هنا الرأي، والرأي هو القول المجرد عن الدليل، القول المجرد عن الدليل، أو اتنين سياق الدليل مع استنباط استدلال لا شأن له بالدليل، كما نرى في هذه الأيام. إعجاب كل ذي رأي برأيه، حدث ولا حرج، يقول أنا يجوز هذا القول، هذا واجب، هذا حرام. طيب بأي شيء قلت ذلك؟ بأي دليل قلت ذلك؟ رأي، أو يسوق دليلا ولا شأن له بالاستدلال، فالدليل مشرق والاستدلال مغرب، هذا في شرق وهذا في غرب، ويعجب به ويقاتل عليه إعجاب كل ذي رأي برأيه. ورأيت أمرا لا يد لك به، لا تستطيع تغييره. هنا النبي عليه السلام أعطانا نصيحة، حينما نرى كل هذه الأمور قال فعليك بخاصة نفسك وإياك وعوامهم، عليك بخاصة نفسك، أقبل عليهم وعلمهم. خاصة الرجل زوجته وأولاده، خاصة العالم طلابه، خاصة الشيخ طلابه، هكذا عليك بخاصة نفسك. حينما ترى مثل هذه الأمور لا تتعنت ولا تتعب نفسك، لا تتعب نفسك، إياك وعوام الناس، دع عنك مثل هذا، دع عنك عوام الناس، ستضيع وقتك، وإنما اشغل نفسك بتعليم زوجتك، بتعليم أولادك، بتعليم طلابك، بتعليم من يقبل، هذا هو. وإياك وعوامهم فإن فيهم أيام الصبر، أضاف الصبر إلى الأيام دلالة على أن الليل والنهار في هذه الأيام يحتاج منك إلى صبر، والصبر كما قال ابن القيم تجرع الغصص، أن تتجرع الغصص بغير جذع، الصبر فيهن كقبض على الجمر، كقبض على النار، كقبض على النار. نسأل الله أن يثبتنا وإياكم. قال الإمام الأجري فهذه صفة من صفات الغريب الصابر على دينه، حتى يسلم من الأهواء المضلة، حتى يسلم من فتن الشبهات ويسلم من فتن الشهوات. نسأل الله عز وجل أن يقينا وإياكم الفتن ما ظهر منها وما بطن. ونقف هنا ونكمل إن شاء الله بعد ذلك كلام ماتع للإمام الأجر رحمه الله في صفة الغرباء في زمن الفتن. بارك الله فيكم.